أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فكنا قد بدأنا في باب العنين وغيره، يعني من هو على شاكلته من هذه العيوب التي يكون للمرأة الحق في طلب التفريق من أجلها. ذكر أولا العنين وثم سيذكر المجبوبة والخصية. بداية يعني عندنا العيوب التي يحق للمرأة أن تطالب بالفرقة من أجلها هي العيوب المتعلقة بالذكورة، العيوب المتعلقة بالذكورة، يعني يصل إليها أم لا يصل إليها، هذا هو حقها. لكن توسع غيرنا في العيوب، حتى الإمام محمد أيضا ألحق بعض العيوب غير العيوب المتعلقة بذكورة الرجل. العيوب التي يكون فيها الحق لطلب الفرقة هي متعلقة بالرجل لمصلحة المرأة، يعني لو أن الرجل وجد المرأة بها عيب، متعلق أيضا بمسألة الجماع، ومثلوا له في بعض الكتب قالوا كالقرناء والرتقاء. القرناء يعني لها عظم في فرجها يمنع الوصول إليها، الرتقاء مسدودة الفرج، هذه عيوب، هل تعطي الرجل الحق في الفرقة وطلب الفسق؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن الرجل يستطيع أن يفارق بإيش؟ بالطلاق، يفارق بالإيه؟ بالطلاق، بخلاف المرأة. هناك عيوب أخرى أيضا في الرجل كعيوب الخلقة، رائحة كذا كذا، قالوا هذه لا يحق للمرأة طلب الفرقة من أجلها، إذ ليس مخلا بالمقصود، فالمقصود من النكاح هو الآه هو الوضع. طيب، قلنا هذه بالنسبة للعنين قالوا يؤجل سنة إذا شكته المرأة، فإذا انتهت له للقاضي أن يفرق بينهما، ولكن بناء على طلب المرأة، لأن هذا حق المرأة فقد تتنازل عن هذا عن هذا الحق. طيب، اقرأ. طب احنا عرفنا ايضا ان هذا التفريق، اذا حكم القاضي بالتفريق، كل تفريق كان السبب فيه الزوج ولم يطلق يطلق عنه القاضي، وتكون طلقه تطليق القاضي دائما طلقه بائن. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولو اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه، لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة، والأصل هو السلامة في الجبين. في الطبيعة، أي سلامة طبيعة الأصل، الإنسان طبيعته سليمة، طبيعته أن يصل إلى المرأة. قلنا إن كانت سيبا، لأنها إن كانت بكرا فاختلف فبكارتها تكون حكما، قالت لم يصل إلي، هو قال وصلت إليه وجدناها بكرا، يبقى هنا القول أتصدق المرأة في ذلك، إنما السيب لا علامة، فهنا قال ذلك إذا كانت سيبا. ثم إن حنث بطل حقها، وإن نكل يؤجل سنة، وإن كانت ذكرى إن نكل يعني لم يحلف، القاضي حلفه فلم يحلف، اسمه نكل. سيأتي لكم، نحن عندنا هذه المسألة متعلقة بالدعوة، الدعوة هناك مدعي ومدعى عليه. طيب الدعوة ينظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب هي ادعت ولا بينة لها، أو ادعى أحد دعوة، أي أحد ادعى دعوة ولم يكن له بينة، فليس له إلا يمين الآه المدعى عليه. طيب وجه إليه القاضي اليمين فلم يحلف، اسمه نكلا، قالوا يقضي عليه بمقتضى النقول. طب كيف يقضي؟ يعني يقضي عليه بإلزامه الحق المدعى عليه ما دام لم إيه؟ لم يحلف. طيب بناء على أي شيء يحلف؟ هل النقول يعني إذا قال له القاضي احلف فقال لم أحلف أو امتنع؟ طب امتناعه هذا ما تكييفه؟ قالوا قال أبو حنيفة: النقول بذل عطاء. والصاحبان قال: النقول إقرار. يعني لما قال له القاضي احلف فنكل، فكأنه أقر بالحق، كأنه أقر إيه؟ بالحق المدعى عليه به. طيب ولذلك هنا يحدث اختلاف في كثير من المسائل عندنا. بذل عطاء يعني إعطاء، بذلت لك هذا أعطيتك. البذل يتعلق بالأشياء الآه الحسية، لكن الأشياء المعنوية لا يتعلق بها بذل ولا عطاء، لا يجري فيها ذلك. الزواج مثلا، الرجعة، الإيلاء، كل هذه الأشياء هل يجري فيها بذل عطاء؟ لا. فقال أبو حنيفة: إذن فالقول قول المدعى عليه بدون يمينه، بدون إيه؟ يمينه، لأن فائدة اليمين أنه إذا نكل يكون قد بذل وأعطى، وهذه الأشياء لا يجري فيها بذل ولا عطاء. لكن عند الصاحبين قال إيش؟ قال هو إقرار، والنكاح يثبت بالإقرار، والإله يثبت بالإقرار، والفيء يثبت بالإقرار. لماذا؟ لأن كل هذه الأشياء الإقرار يثبت به الحق الحسي والحق المعنوي. ماشي؟ طيب إلا في بعض المسائل اتفق الكل على أنه لا يوجه في، لا يقضى فيها بمقتضى النقول، مثل الحدود والقصاص. الحدود لا تثبت بالنقول، لأنه وإن كان عند الصاحبين إقرارا إلا أنه إقرار فيه شبهة، ونحن نقول على الحدود لا تثبت بالآه لما فيه شبهة. هذه ستأتي لكم في باب الدعوة مفصلة إن شاء الله. نعم. وإن كانت بكرا نظر إليها النساء فإن قلنا هي بكر أجل سندا لظهور الكذب. وإن قلنا هي ثيب يحلف الزوج فإن حلف يحلف الزوج فإن حلف لا حق لها، وإن نكب يؤجل سنة، وإن كان مجبوبا فرق بينهما في الحال إن طلبت، لأنه لا فائدة في التأجيل. يبقى هنا هو إذا تبين أن إذا نكل عن اليمين لا يقضى بالفسخ أو لا يقضى بالفرقة، ولكن يؤجل سنة، ولكن يؤجل سنة. يعني مثل ما لو أنها ادعت أنه لن يصل إليها فقال نعم لم أصل إليها، صدقها يعني، فهنا القاضي يؤجله السنة لما فيها من الأربعة الفصول. ماشي؟ فقد يصل إليها في فصل دون فصل أو وقت دون وقت، والسنة جامعة لكل هذه الأحوال المختلفة. نعم. والفصي يؤجل كما يؤجل. فهنا إن كان مجبوبا فرق بينهم، المجبوب هو مقطوع الذكر، هل يؤجل؟ لا طيب أنا متهيألي يا أخوانا الكلام ده شرحناه. هل شرحنا هذا؟ طب أمال قلت لما هذا؟ نحن في عرض أن ننتهي من شيء. أنا هذا شرح، قلت من الذي قال لي أننا وقفنا على ولا اختلف الزوج والمرأة؟ لا وأنت نسيت، وأنت نسيت. قل أين وصلنا؟ أنا أنسى، يعني أنا أنسى أين وقفت. فأنا أسألكم في كل مرة، ولكن بعد ذلك القلم يذكرني أكثر. طيب أنا ظننت أنكم تريدون التكرار. التكرار يكون سريعا، لا أتوقف وأشرح وأسأل. طيب إلى أين وقفنا؟ وإن حبيت لا تخير. لا لا تتكلم أنت بقى. من أنت؟ من آخر واحد وقفنا معه على القراءة؟ آخر من قرأ فيكم؟ إيه قل أين وقفنا؟ قوله وإن حلت لا تخير وإن كانت ثيبا في الأصل. وإن حلف بعد التوزيع، يعني هي فقط هي هذا السطر بعد. رضي الله عنكم. أكمل أكمل يا حبيبي يا شيخ، أكمل من حيث وقفت. قل وإذا أجل العنين سنة. والقصي يؤجل كما يؤجل العنين لأن وطئه مرجوب. وإذا أجل العنين سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء فإن قلنا هي ذكر خيرت لأن شهادة. ماذا خيرت؟ خيرت سنة. خيرت خيرت بين إيه وإيش؟ التخير يقتضي أمرين، التخير يقتضي أن يخير بين أمرين، يعني الفرقة والاستمرار معه. لأن قلنا القاضي لا يحكم بالتفريق بمجرد الدعوة أو بمجرد ثبوت عنته. لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهي البكرة. بمؤيد. وإن قلنا هي سلم حلف الزوج فإنك لخيرت لتأيدها بالنكول. يعني إن قلنا هي سيب قالوا هي سيب يحلف الزوج فإنك لا امتنع خيرت هي خيرت لتأيدها بالنكول، يعني تأيد دعواها أنه لم يصل إليها لأنه لم يحلف، إذ لو كان قد وصل إليها لحلف. نعم. وإن حلف لا تخير وإن كانت سيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه وقد ذكرنا. كما بداية الكلام فرقنا بين السيب والإيه والبكر. نعم. فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار لأنها رضيت بفقدان حقها. اختارت الزوج سقط حقها وليس لها طلب التفريق بعد ذلك. نعم. وفي التأجيل تعتبر السنة القمرية والصحيح ويحتسب بأيام الحيض. السنة القمرية لأن الأحكام الشرعية كلها تبنى على على السنة القمرية لا على السنة الشمسية، يعني ما نسميها الميلادية. ويغتسل في أيام الحيض وبشهر رمضان لوجود ذلك في السنة ولا يغتسل بمرضه لأن السنة قد تخلو منه. يعني هل السنة التي يؤجلها نحتسب أيام حيضها ونزيدها، يعني حيضها في كل شهر مثلا أسبوع فيبقى 12 أسبوعا، هل نعطيه سنة بزيادة 12 أسبوعا؟ لا لا، لأن ذلك لا تخلو منه المرأة. كذلك المرأة إذا كان السنة فيها شهر رمضان 30 يوما نعطيه زيادة 30 يوما عن رمضان؟ لا. لا، بخلاف مرضه ومرضها، لأن هذا نادرا ما يحدث. لكن هذه الأشياء من العادة، ورمضان هذا أمر يأتي دوما. نعم. وإذا كان للزوجة عيب فلا خيار للزوج. وقال الشافعي رحمه الله: ترد بالعيوب الخمسة، وهي الجذام والبرص والجنون. الجذام والبرص والجنون والرقص والقرن، لأنها تمنع الاستيفاء حسا أو طبعا. وطبعا أو خليها ماشي حسا وطبعا، هي المفروض من لا يمتنع عن المرأة لهذه العيوب هذا يعني طبيعته غير سليمة. الجذام معروف هو مرض جلدي تتآكل منه الأطراف والعياذ بالله، كل زائد في الجسد يتآكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجزوم فرارك من الايه، من الاسد. اعتبر هذه العيوب الامام الشافعي في المراه، اعتبرها ايه فيها، يعني احنا قال الجزام. طيب والبرص، البرص ما هو البرص؟ بياض او سوائل او ايه او سوائل، يعني البرص يصيب الرجل او المراه السمراء. إذا كان الإنسان أسمر اللون فيأتي البرص على هيئة بياض، أما إذا كان أبيض اللون يأتي البرص على هيئة سواد. أيضا هذا منفر جدا. قال: والرتق كما قلنا هي مسدودة الفرج، والقرن وهو كأن عظمة نبتت في فرجها. قال: إن هذه الأشياء تمنع الزوج من استيفاء حقه في المرأة، وهو الإيه، وهو الوطء. طيب. والطبع مؤيد بالشرع، قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولنا أن فوق الاستيفاء أصلا بالموت لا يجيب الفسخ. احنا بنقول احنا ان الموت فسخ انتهى وليس فسخا، الموت لا يترتب عليه فسخ عقد الطلاق، عقد النكاح، فهذه العيوب والامراض كلها اخف من الموت فلا تكون سببا في الفسخ. نعم. فاختلاله بهذه العيوب او لا. وهذا بأن الاستيفاء من الثمرات والمستحق هو أن يعني نعم يعني يحصل ذلك، من الممكن أن يحصل تمتعه بالمرأة رغم هذه المنفرات. وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لها الخيار. هيبقى هنا كما قلت لك نعتبر العيوب الجنسية المتعلقة بإيه؟ بذكورة الرجل، لكن الإمام محمد وسع شيئا ما فذكر بعض العيوب إذا كانت في الزوج للمرأة حق طلب الإيه؟ الفرقة. فقال كما في الجذب والعنات. قال ثواني يا شيخ، قال هنا: وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. قال محمد: لها الخيار دفعا للضرر عنها، لأن هذه أمراض مضرة للمرأة. كيف يعني مجنون قد يقتلها، مجزوم معدي عدوى شديدة، والنبي أوصانا أن نفر منه، وهكذا. كيف رد عليه؟ كما في الجنب والعنت بخلاف جانبه، لأنه متمكن من دفع الضرر. يعني لما لم نعطي للرجل هذا الحق إذا كانت في المرأة؟ لأنه يملك التفريق بالإيه أو يملك الفرقة بالطلاق، لكن هي ليست من أهل الطلاق. نعم. ولهما أن الأصل عدم الخيار لما فيه من إبطال حق الزوج، وإنما يثبت في الجاب والعنة لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح. وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا. الله أعلم. ولكن والله أعلم أميل أنا لرأي الإمام محمد. كيف وجدته مجزوما؟ يعني تمكنه منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فر من المجزوم فرارك من الأسد. طب فهنا المرأة نقول لها ابق معه؟ النبي قال فر وأنت تقول لها لتلتصق به وتنضم إليه وتجتمع معه؟ هذا يتنافى. يعني هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف كلام قياس يعني على الأصل، وهو المقصود من عقد النكاح الواطئ، وهذه لا تمنع الواطئ، لكن أين نذهب بأصل آخر لا ضرر ولا ضرار؟ فأنا والله أعلم أرى إن رأي الإمام محمد يعني وجيه في هذه المسألة. نعم. باب العدة. طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أفراد. يعني هنا العدة تجب على المرأة الآه المطلقة، يعني عندنا أو التي حدثت بينها وبين زوجها بعد الدخول الفرقة بفسخ أو بغيره. طيب فهنا تجب بالفرقة الواقعة بين الرجل والمرأة تجب العدة، يعني تجب من طلاق رجعي أو طلاق بائن أو فرقة كما إذا فرق القاضي، طيب أو لوطئ بشبهة، يعني لتفريق بوطئ لوطئ بشبهة، كل ذلك تجب فيه العدة. والعدة عندنا كما سنعلم ثلاثة أنواع، إما هي عدة بالحيض وهي زوات الحيض المطلقة، المطلقات زوات الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب وعندي العدة بالأشهر وهي المطلقة التي لا تحيض واللائي يئسن من المحيض من فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، يعني المرأة التي أيست والمرأة التي لم تحض هي الصغيرة، هي الصغيرة. وعندي العدة بالأشهر هذه قلناها، وعندي عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة. ماشي، هذا سيأتي كله الآن. نعم. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والفرقة إذا كانت بغير طلاق. عندي العدة الرابعة هي وضع الحمل، عدة الجميع سواء من طلاق أو من وفاة أو من تفريق للحامل وضع الحمل. طيب نعم. لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح، وهذا يتحقق فيها. هو ليست العلة هي براءة الرحم، ولكن هذه من من حكم العدة، من حكم العدة. إذ لو كانت علة براءة الرحم لما وجبت عدة على المرأة الآيس رحمها بريء، ولما وجبت العدة على الصغيرة. لو خرج علينا البعض يقول الآن نستطيع أن نعرف المرأة حامل أم غير عن طريق التصوير وعن طريق التحاليل، لكن نحن نقول المسألة ليس العدة ليست علتها التعرف على براءة الرحم، إنما علتها أن الله تعالى هو الذي أمر بها. نعم. والأقرأ الحيض عندنا، وقال الشافعي رحمه الله الأطهار، واللفظ حقيقة فيهما إذ هو من الأضداد. كذا قال ابن درستم السنة الماضية المشترك مش كده؟ القرء حملناه نحن على الإيه؟ والإمام الشافعي على الطهر، ونحن حملناه على القرء لماذا؟ لأنه إذا كان لأن الله تعالى نص ثلاثة قرون، وإذا قلنا لا بالصلة ما تقرأش من الكتاب، لا تقرأ من الكتاب، كلنا نعرف نقرأ من الكتاب. لفظ ثلاثة هي خاص تمام بس كفى، لا أريد أكثر من ذلك. لفظ خاص ثلاثة لا يزيد ولا ينقص، فحمله على الحيض هو الذي يحقق معنى ثلاثة المحدود، أما حمله على الطهر فمن الممكن أن يقل عدد ثلاثة عن الثلاثة عن معنى. نعم اقرأ. إذ هو من الأضداد كذا قالت ابن السكيت. السكيت هذا من كبار اللغويين وله كتابه في ذلك. ولا ينتظمهما جملة للاشتراك. المشترك مجاز أم حقيقة؟ الاشتراك حقيقة، الاشتراك حقيقة ليس مجاز، ولذلك يطلق هنا قال يطلق على الشيء وضده حقيقة. قر يعني حيض حقيقة، وقر يعني طه حقيقة، لأنه لفظ مشترك، ولكن لا يمكن الجمع بينهما للتضاد، لأن المشترك عندنا لا ينتظم جميع أفراده، ولكن فقط على سبيل البدل، على سبيل البدلية. نعم حتى يخرج العام. والشرع على الحيض أولى إما عمل في لفظ الجمع، لأنه لو حمل على الأطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبقى جمعا، لأن لو حملناه كما قال الشافعي على الأطهار والطلاق في الأصل يوقع في طهر أم في حيض؟ في طهر. يعني نحن نعلم أن الطلاق في الحيض بدعي، الطلاق السني أن يكون في في طهر. طبعا هو طلقها في طهر، مثلا المرأة طهرها مثلا 15 يوما الفاصل ما بين الحيضتين، عادتها في الطهر كذلك، فطلقها في اليوم 13 أو 14 في الطهر، عند الشافعية هذا الطهر يحسب كاملا. طيب فينتهي طهرها بإيه الأول؟ بإيه؟ بيومين أو بيوم، حتى إذا طلقها مثلا في 14 وفي اليوم 15 كان قد أتتها عادتها الحيض، ثم ستحيض ثم تطهر طهرا ثم تحيض ثم تطهر طهرا، هل بذلك تكون قد اعتدت بثلاثة قرون؟ لا، بل بقرآن وبعض الثالث. نعم. أو لأنه معرض للجمع. هنا برضو في قبلها ذكر أن حملناه عملا بلفظ الجمع، ولذلك البعض قال إنه إذا لم يذكر لفظ ثلاثة، إذا لم يذكر لفظ ثلاثة وذكر لفظ قروء فقط يجب ثلاثة، لأن قروء جمع جمع قر، وأقل الجمع ثلاثة، ولكن هذا ضعيف، ولكن هذا كلام ضعيف، لأن من الممكن أن يكون أو أن يحمل البعض أقل الجمع على أنه اثنين فقط، مش كده؟ هذا معروف في اللغة العربية، البعض قال إن أقل الجمع يطلق على اثنين جمع، بس هذا من باب الاجتماع. المهم لكن النص في ذلك لفظ ثلاثة. أو لأنه معرض لبراءة الرحم، وهو المقصود أو أي قوله عليه السلام وعدة الأمة حيضتان، يعني العدة للتعريف على براءة الرحم، وبراءة الرحم تعرف بالحيض أم بالطهر؟ بالحيض، لأن المرأة الحامل لا لا تحيض. تمام. فيلتحق بيانا به، وإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، وعطف عليها واللائي، يبقى هذا هذه عدة الكبيرة التي يئست وعدة الصغيرة التي لم تحض. نعم. لقوله تعالى ساعدوهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الآية، وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض في آخر الآية. يعني كمان يلتحق بها التي بلغت بالسن. كيف بلغت بالسن؟ يعني هو كبرت ولكن لم تظهر عليها علامات الايه؟ البلوغ، ولم تحض. يحكم القاضي او يحكم ببلوغها بالايه؟ بالسن. فكذلك هذه المرأة التي لا ترى الحيض اذا طلقت تعتد ثلاثة أشهر. نعم. وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، لقوله تعالى فأولات الأحمال يرجون أن يضعن حملهن، وإن كانت أمدا فعدتها حيضتان، لقوله عليه الصلاة طلاق الأمة تفريقتان وعدتها حيضتان. ولأن الرقة، وهذا الحديث من أكبر أدلة الحنفية على أن المقصود بالقرء هو الإيه؟ والحيض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة طلاقها وعدتها. طب وجنس الأمة من جنس الحرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا حيضتان، والرق منصف، فهي على النصف من الايه؟ من الحره. ولكن العده الحيضه لا تنصف، الحيضه لا ايه؟ لا تنصف، فقلنا تكمل الى الايه؟ لان جزء الحيضه حيضه كامله، يبقى في هذه الحاله تكون عدتها ايه؟ حيضتين. ولأن الرق منصف والحيضة لا تتجزأ فكملت فصارت حيضتين. وإليه أشار عمر رضي الله عنه بقوله لو استطعت لجعلته حيضة ونصفا، وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف، لأن الشهر يتجزأ، لأنه متجزئ فأمكن تنسيقه عملا بالرق. وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة، لقوله تعالى ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشر. نعم. لقوله تعالى ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ما التربص؟ الانتظار. وعدة الأمة شهران وخمسة أيام. نعم. لأن الرق منصف. منصف. نعم. فإذا كانت عدة الوفاة للحرة أربعة أشهر وعشر، فإن عدة الأمة بالشهور شهران وإيه؟ وخمسة أيام. نعم. وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، لإطلاق قوله تعالى استعيذ بالله فأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني هذا سواء أمة أو حرة معتدة من طلاق أو تفريق أو وفاة، عدتهن جميعهن وضع الحمل، لقوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في البعض خالف من غيرنا وقال تعتد بأبعد الأجلين. ما أبعد الأجلين؟ يعني يعني إذا انتهت الثلاث حيضات قبل مرور أربعة أشهر وعشرة يبقى تكمل أربعة أشهر وعشرة. انتهت الأربعة الأشهر والعشر قبل انتهاء الثلاث قبل وضعها الحمل فإنها عدتها هي وضع الحمل. هذا ما يسمى بأبعد الأجلين، يعني أبعد الأجلين أي أبعد الأربعة أشهر أبعد أم وضع الحمل أبعد هو الذي تعتد به. لكن عندنا نحن قلنا العدة هي وضع الحمل، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. وسيأتي كلام سيدنا عبد الله بن مسعود من شاء باهلته أن آية النساء الصورة نزلت بعد آية البقرة. آية النساء الصورة هي آية سورة الطلاق يعني، إنما سورة البقرة التي جاء فيها والذي يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أربعة، قال هذه نزلت أولا. أما آية الطلاق فهي التي نزلت آخرا فكانت ناسخة، فكانت ناسخة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من شاء باهته أن سورة النساء القصرة قصرة بعد الآية التي في سورة البقرة. نعم. وقال عمر رضي الله عنه لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج. يعني كلام سيدنا عمر لو أن المرأة كانت حاملا وتوفي عنها زوجها وهو لا يزال على سريره، قد يكون السرير الذي يغسل عليه وقد يكون السرير الذي ينام عليه بجانبها، يعني لا، فعندما مات وضعت حملها يعني مات زوجها فصرخت فنزل الولد، نقول لها حمدا لله على سلامتك، صرت غير ذات زوج وغير ذات عدة، خلصت عدة. لماذا؟ لأن الآية قالت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مفهومة؟ ماشي يا شيخ إسماعيل؟ مفهومة يا أستاذ؟ وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين. هذه المسألة يعني معنون لها في أغلب كتب الحنفية باسم طلاق الفار، طلاق الفار. مما يفر؟ يفر من أن يورثها. هو رأى نفسه مريضا مرض الموت فقال أموت وهي تتمتع بمالي وتتزوج غيري، والله لأطلقنها طلقة بائنة حتى إذا مت لا تأخذ من مالي شيئا. ما الذي يدل على أنه يفر من ميراثها؟ أن إذا طلقها في مرض موته ومات من هذا المرض، ومات من هذا، كيف سنعلم أنه مرض موت؟ أن يموت بسبب طيب. نعم. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله يعني إذا مات الرجل الذي طلق امرأته فرا من ميراثها. طيب هنا قلنا إنها ترث ما دامت في العدة. الرجل إذا طلق أولا، الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا لا تزال زوجة أم حرمت وفات ملكها عنه؟ الطلاق الرجعي يزيل الملك يحرم؟ لا. فإذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية طلاقا رجعيا ومات في خلال العدة ترث لأنها لا تزال زوجة. إذا طلقها طلقة بائنة ولم يكن مريضا مرض الموت ومات بعد طلاقها ترس؟ لا ترس، لأن الطلقة البائنة أزالت الملك، أزالت الملك. المسألة فيما إذا طلقها طلقة بائنة في مرض موته، قالوا فإنها ترث منه ما دامت في الآه في العدة، ما دامت في الآه في العدة. طب بما تعتد؟ هل هي عدة الوفاء أم هي عدة الطلاق؟ لو عدة الطلاق يعني ثلاثة قروء، عدة الوفاة يعني أربعة أشهر وإيه؟ يعني لو انتهت الثلاث حيضات ولا زالت الأربعة أشهر وعشر قائمة، يبقى في هذه الحالة ترث إيه؟ منه أيضا. ماشي؟ لكن أبو يوسف رحمه الله قال عدتها هي ثلاث إيه؟ حيض. اقرأ. ومعناه إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا، أما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإجماع. طب ما الداعي أن يقول إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا؟ أليس الطلاق ثلاثا بائنا؟ لا. ها؟ الطلاق الثلاث أليس بائنا؟ لا. طب فلما عطفه على كلمة بائنا؟ يبقى قل خفيفة يعني الصغرى. نعم. يكون البينونة هنا التي قصدها بائنا البينونة الايه؟ انما هذه البينونة الايه؟ الكبرى. انتم ستنسون للتعبير باللغة العربية. اقرأ. لأبي يوسف رحمه الله أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق، ولزمتها ثلاث حيض، وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة. يعني أبو يوسف قال مات عنها بعدما طلقها، فهذه الفرقة التي وقعت بينه وبينها بسبب الوفاة أم بسبب الطلاق؟ بسبب الطلاق، والطلاق تعقبه رجعة بالإيه؟ بالقروض. فكيف نقول إنها تعتد بالإيه؟ بالأشهر، وعدة الأشهر لا تكون إلا بعد إلا إذا كانت الفرقة وقعت بسبب الوفاة. هذا معنى كلامه. ولزمتها ثلاث حيض، أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق، ولزمتها ثلاث حيض، وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة. نعم. إلا أنه بقي في حق الإرث لا في حق تغير العدة. يعني أبو يوسف لا يخالف في ميراث المرأة ما دامت في العدة، ولكن هو برضو قال إيه؟ قال عدتها عدة المطلقة، عدة الإيه؟ المطلقة، فهي ترث، رغم أنها إذا كانت قد طلقت في غير مرض موته، يعني غير فار من ميراثها، كانت لا إيه؟ هل ترث؟ كما قدمت لك، قلت لك طلقها طلقة بائنة ولم يكن مريضا مرض موت لا ترث، ولو مات عقيب قوله أنت بائن. ماشي؟ فهنا أبو يوسف قال أبقينا العدة في حق الإرث معاملة له بنقيض مقصوده. عندنا من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هو تعجل أن يحرمها من الميراث، فنعاقبه بأن إيه؟ نورثها. ماشي؟ طيب. قال إن أنه بقي في حق الإرث، طب فبقي ضرورة ولا يتوسع فيما ثبت بالإيه؟ بالضرورة. الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها، فتقتصر على مسألة الميراث ورسناها في العدة، لا في حق تغير العدة، لا تتغير عدتها. هذا كلام الإمام أبي يوسف، كلام وجيه فقهي متين رصين. نرى كيف تكلم الطرفان. بخلاف لأن النكاح باق من كل وجه. اقرأ بعدهم. ولهما أنه لما بقي في حق الإخت يجعل باقيا في حق العدة. يعني إن كان قد بقي في حق الإرث فيبقى في حق العدة أيضا احتياطا. طيب فيجمع بينهما ولو قتل على عدة. هنا المسألة هكذا انتهت، يعني قلنا ألحقنا تغير العدة لأننا ورثناها، فإن بقيت عدتها من أجل الإرث فإن تغيرت إلى عدة الوفاة فذلك من باب الاحتياط. مسألة أخرى، قتل على ردته، ولو قتل على ردته حتى ورثته امرأته فعدتها على هذا يعني الرجل ارتد، فقتل، المرتد حكمه أن القتل، فقتل على ردته. قالوا كذلك الأمر المسألة على هذا الخلاف، هل تعتد بعدة الوفاة أم عدة الفرقة ثلاث حيض؟ ما هو إذا ارتد الرجل فرق بينه وبين وبين امرأته، وقلنا العدة تجب للتفريق أيضا لوقوع الفرقة بينهما. فكذلك الأمر هنا، هل تعتد عدة الوفاة أم تعتد عدة عدة المطلقة؟ نعم، قالوا على هذا الخلاف، وقيل عدتها بالحيض بالإجماع، لأن النكاح حينئذ ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإنس، لأن المسلمة لا تريث من الكافر. يعني الوجه في القول الثاني هذا أو في الرواية هو قول وليس رواية، قيل تبقى عدتها بالحيض بالإجماع، يعني بالإجماع بين أئمتنا الثلاثة. طيب لماذا فرقنا؟ قالوا لأنه إذا ارتد الرجل وقعت الفرق بينه وبين المرأة، فإذا ورثناها منه بعد قتله نكون قد ورثنا مسلمة من الكافر، وذلك لا يجوز. الحديث قال مشايخ لا يرث مسلم من الكافر. طيب لا يرث مسلم كافر، وجاء أيضا حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني أهل ملتين مختلفتين. نعم. فإن وافقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرار لقيام النكاح من كل وجه. فإن وافقت وهي يعني اعتقت الأمة في عدتها، انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر، تنتقل يعني إلى بدلا من أن تكون حيضتين تكون ثلاث حيض، بدلا من أن تكون شهر ونصف تكون ثلاثة أشهر وهكذا. طب إذا كانت من وفاة شهرين وخمس يصير إلى أربعة أشهر وعشرة، صحيح كده؟ من الذي سيعتقها؟ زوجها مات، فهل يتصور يعني عتقها؟ كيف؟ هو مات، كنت زوجها ثم يكون مولى آخر، يعني مولاها يعتقها. أي مولى؟ لا يتصور. المرأة الأمة إذا توفي عنها زوجها، إذا توفي عنها زوج، هي ليست أم ولد، هي زوجة متزوجة بحر أو بعبد، مش مشكلة. إذا مات زوجها في خلال عدتها فهل يتصور في هذه الحالة أن تعتق مثلا؟ فإنها في هذه الحالة لا هو متصورة من ناحية عدته انتقل لعدة الحرائر. طيب هنا إذا توفي عنها زوجها أو طلقها طلقة بائنة، خلاص حدثت الفرقة، حدثت الفرقة، لكن هو يتصور كما يقول عبد الباسط أنها تنال حريتها في خلال العدة، أن يعتقها مولاها، لكن أعتقها بعد تأكد الفرقة بالموت أو أو بالبينونة. نعم. وإن معتقد وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينونة أو الموت. وإن كانت آيسة فاعتدت بشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وعليها أن تستأنف العدة من حيث. يعني هي لم اعتدت على أنها آيسة فمضى شهران مثلا وبعض الثالث ثم رأت الدم في خلال أيام عدتها، ينقض ما قضته من شهر أو شهرين أو أكثر قبل أن تكمل ثلاثا وتنتقل عدتها إلى الآن. طيب وكذلك الأمر إن كانت قد انتهت الثلاثة الأشهر ثم رأت الدم في خلال عدتها نقول ارجعي إلى الآه لأنها قدرت على الأصل. نعم. ومعناه إجراء الدم على الحال لأن عودها يؤمر الإياسة هو الصحيح، فظهر أنه لم يكن خلفا، وهذا لأن الشطر عندنا الخلفية للأشهر عن الآه عن الحيضة. نعم. وهذا لأن الشرط الخلفية تحقق اليأس، وذلك باستدامة العجز إلى الممات. إلى الممات، يعني حتى لو رأت الدم بعد انتهاء الثلاثة الأشهر. نعم. كالفدية في حق الشيخ الفاني. الشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يصوم، لكن قوي بعد ذلك واستطاع الصيام، فإنه في هذه الحالة يصوم. ولو حاضت حيضتين ثم أيست فاعتدت بالشهور تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل. حاضت حيضتين ثم أيست، هذه الصورة المقابلة. هناك اعتدت بالشهور ثم رأت الدم، هنا اعتدت بالحيض ثم انقطع الحيض. نعم. كم من تظهر أنها أيست بالانقطاع، بس في مسألة العدة ما دام هو انقطع عنها دمها ماشي، حكم بقياسها أو لم يحكم، بلغت السن الذي ذكره العلماء 55 سنة أو كذا، نقول هي آيسة، لكن هذه ليست قاعدة مضطردة، لأن المرأة قد يستمر معها الدم إلى أن تموت، فإذا انقطع دمها ثم رجع إليها الدم في أيام عادتها كعادتها فإنه تبين أنها غير آيس، لأن شرط الإياس العجز عن رؤية الدم إلى أن تموت. نعم. والمنطوحة نكاحا فاسدا والموضوعة بشبهة عدتهما الحيض في الفرقة والموت. نعم. لأنهما للتعرف عن براءة الرحم لا لقضاء حق النساء والحيض والمعدل. نعم، يعني المرأة الموطوءة بشبهة يفرق بينها وبين زوجها، وكذلك الأمر المرأة المنكوحة نكاحا فاسدا، يعني نكحت بغير شهود مثلا فهو نكاح فاسد، أو نكحت وهي لا تزال في عدتها من رجل آخر، عدتها في طلاق أو وفاء في طلاق أو فرقة، يعني عموما أو وفاة، إنما هي بالأشهر بالحيض. هنا يقول لأنه للتعرف على براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح. طب لماذا إذا مات لا نقول إنها أربعة أشهر وعشرة أيام؟ قال لأن ذلك لحق النكاح، ولكن هذا للتعرف على براءة الرحم. أيضا ممكن أن نقول إنما أربعة أشهر وعشرة أيام هي أيام العدة وهي أيام الحداد، وذلك إظهارا للتأسف على فوات نعمة النكاح أو نعمة الزوج، نعمة النكاح أو نعمة الزوج. لكن النكاح الفاسد والوطئ بشبهة نعمة نقمة يجب أن نتخلص منها. أرى أن ذلك أولى من قولنا فقط للتعرف على براءة الرحم. وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حياضين. وقال الشافعي رحمه الله حيض واحدة، لأن أم الولد طبعا ليست زوجا. نعم. وقال الشافعي حيض رحمه الله حيض واحدة لأنها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستقراء. ولنا أنها وجبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح نكاحي. ثم إمامنا فيه عمر رضي الله عنه فإنه قال عدة أم الولد ثلاث حياض. يبقى هذا الأثر لا يقوله رضي الله عنه وأرضاه بمجرد الراء، ولكن يكون قد قاله على أصل عندهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول إن قول الصحابي فيما فيه تقديرات في التقديرات، التقديرات لا تقدر بالعقل، إنما لا بد فيها من النص، فيبقى قال ذلك بناء على نص من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت ممن لا تقيم فعدتها ثلاثة أشهر كما في النكاح. وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع. يعني من هي التي برضو كانت لا تحيض أم الولد فعدتها ثلاثة أشهر فعدتها أن تضع حملها. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال ابن إسحاق رحمه الله عليه عدتها أربعة أشهر وعشر، وهو قول الشافعي رحمه الله، لأن الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت. ولهنا طلاق قاضي، يعني هنا قال هو المسألة مات الصغير، يعني غير الآه غير من الصغير؟ لم يبلغ غير البالغ، لا يتصور منه الإحبال، ولكن مات عنها فوضعت حملها، ما عدتها أربعة أشهر وعشرة أم أنه وضع الحمل؟ حدث الخلاف بينهم، فأبو حنيفة ومحمد قالت أن تضع حملها إعمالا لإطلاق قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أبو يوسف قال عدتها أربعة أشهر وعشرة. نقول له كيف وأين نذهب بأولاة الأحمال؟ يقولون كيف أتثبتون نسبه؟ نقول لا يثبت النسب، يقول ما دام ليس بثابت النسب إذن فإنها ليست حاملا منه، ليست حاملا منه، فلا يكون إلا إلا أن تعتد عدة الوفاة. نعم. ولهما إطلاق قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولأنها مقدرة بمدة وضع الحمل في أولاة الأحمال قصرت المدة أو طالت، فذلك التعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأخرى، لكن لقضاء حق النكاح، وهذا المعنى يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل منه. يعني هم قالوا إن الأصل هو أن انتقلت عدة المرأة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة لحق النكاح، وحق النكاح باق في المرأة التي توفي عنها زوجها الصغير، سواء كان ولد منه أو من أو غير ثابت منه. فقال هنا هذا المعنى يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل منه، لأن هذه العدة ليس للتعرف على براءة الرحم ولكن لقضاء حق النكاح. نعم. بخلاف حمل الحادث لأنه وجبت العدة بالشهور فلا تتغير، لأنهم قالوا هذا الحمل صار كالحمل الحادث بعد الموت، بخلاف الايه فانها تعتد عده الايه الوفاه مطلقا. نعم. فلا تتغير بحدوث الحمل وفيما نحن فيه كما وجبت مقدره بمده الحمل لانها كانت زوجه. ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث لها حبل بعد الموت لأن النسب يسقط منه فكان كالقائم عند الموت حكما. لأن الكبير يتصور منه الآه الإحبال بخلاف الصغير. ولا يثبت نسب الولد في الوجهين لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العقول العلو يعني لأن الصبي الصغير لا يتصور منه الإحبال فلا يتصور منه العلوق يعني علوق الولد برحم الآه هذه المرأة. وجه الفرق بينما إذا كانت زوجة لكبير أو صغير. والنكاح يقوم مقامه في موضع التصور. يعني هنا قال ولا يثبت نسب الولد في الوجهين. أي وجهين؟ يعني في الصغير وفي الكبير. لا يثبت النسب يعني ليس كلامنا في مسألة النسب ولكن فقط كلامنا في مسألة العدة. نعم. وإذا جمع الرجل امرأته في حالة الحيض لم تعتد بالحيض التي وقع فيها الطلاق لأن الحيض مقدرة بثلاث حيض كاملة فلا ينقص عنها وإلا وطئت رؤية المعتدة. هذه مسألة مبنية على مسألة إيش؟ أنه لا بد من ثلاث والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلو طلقها في حال حيض هذه الحيضة لا تعتبر. وإذا بقيت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت المعتدة يعني المرأة المعتدة وطئت بشبهة هي تعتد من طلاق طيب ووطئت في خلال هذه العدة فيبقى عليها عدة أخرى كيف؟ قال تكمل العدة الأولى وتكمل العدة الثانية يعني مثلا إذا كانت قد حاضت حيضة بعد العدة الأولى ثم وطئت فيبقى عليها عدة ثانية من هذا الوطئ بإيه؟ بشبهة. العدة كم؟ ثلاث حيض. طب فهي تأتي الحيضة بعد هذا الوطئ بشبهة هي الأولى بالنسبة للوطئ بإيه؟ بشبهة وهي الثانية بالنسبة للإيه؟ للعدة الأولى ثم ستحيض الحيضة الثالثة من العدة الأولى وهي الثانية من العدة الثانية من العدة الثانية يبقى بقي عليها عدة بقي عليها حيضة واحدة هذا معنى التداخل. تصورها معي مرة أخرى هي طلقها زوجها وبمجرد الطلاق تلزم العدة أو يبتدأ حساب العدة فحاضت حيضة فوطئها رجل آخر بشبهة في هذه الحالة المرأة أقولها لك بصورة أخرى عليها أن تكمل أربع حيضات سنتان لتكملة الأولى من العدة الأولى تبقى كده انتهت عدتها من هذا الأول يبقى وبقي عليها واحدة للإيه للوطئ بشبهة من الثاني فيبقى هتعتد بكم حيضة أربع حيضات دي معنى تداخل الايه العدتان، وليس معنى ان نقول تنتهي عدتها بثلاث من الاولى ثم تبدا ثلاثا اخرى ثلاث اخر في ايه في العده الثانيه، لا هي تعتد مباشره بعد الوطئ بشبهه. فاذا كان قد مر على العده الاولى حيضه يبقى بقي عليها حيضتان، تعتد تحيض حيضه، تحيض الثانيه يبقى الثالثه بالنسبه للايه بالنسبة للايه للثانية اللي هي الوطء بشبهة. طيب خليها هي طلقت فاعتدت فحاضت حيضتين فوطئت فحاضت الحيضة الثالثة، تكون قد انتهت عدتها من الايه من الأولى. طيب وبقي عليها كم للثانية؟ حيضتان. هذا معناه اسمه ايه؟ تداخل العدة أو تداخل العدتين. نعم. ولكن ما تراه المرأة من الخياط مستسلا منهما جميعا. وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها تمام العدة الثانية. هذا ما ما شرحناه، فهمت؟ طيب. لا تتداخلان اقرأ بعده. فعندي هذه الصفحة لم يطبعها، اطبعها أنت اكتبها انقلها ابقى من أحد إخواني. نعم من الذي يقرأ؟ انتهيت؟ من بعده؟ لا يقرأ هذا آخر. هتقرأ صفحة بيضاء أم معك كتاب؟ لا وجدت كتاب. طب اقرأ. استعارة. فقال الشافعي رحمه الله لا تتداخلان لأن المقصود هو العبادة فإنها عبادة كف عن التزوج والخروج. يعني لذلك هو كلمة عبادة ليست معناها فقط تقتصر على ما يعرف بالشعائر، ليست العبادة هي فقط الشعائر من صلاة وصوم وزكاة وحج، ولكن كل ائتمار هو عبادة وكل انتهاء بنهي هو عبادة. لذلك هنا قال العدة عبادة. فلا تتداخلان كالصومين في يوم واحد. ولنا أن المقصود التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة فتتداخلان ومعنى العبادة فيه. يعني هنا نحن نقول إنها تشريع العدة معقول المعنى، معقول المعنى ماشي. قال ومعنى العبادة تابع، معنى العبادة في العدة تابع ليس أصلا. طيب ألا ترى أنها تنقضي بدون علمها ومع تركها الكفة؟ دائما لما تكون تقرأ على شيخك لا تقول لا تواجهه بصف بإيه بالخطاب، لا تقول له ألا ترى، ولكن هنا تقول ألا يرى. قالوا هذا من باب الإيه أدب طالب العلم مع إيه مع شيخه. نعم. والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة تعتد بالشهور وتحتسب بما تراه من الحيض فيها تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان. يعني أن برضو هذه الموطوءة بجوبة إذا كانت عن وفاة 4 أشهر و10 ولكن تدخل الحيض فيها لابد من الآية من أن تحيض 3 حيضات، هذا إذا كانت من ذوات الحيض تحقيقا للجمع بين العدتين. نعم. وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها. يعني لو أن امرأة زوجها غائب عنها وانتقل إلى رحمة الله، وما علمت إلا بعد انقضاء 3 حيضات من وفاته، آسف 4 أشهر و10 من إيه؟ من وفاته، أو كان قد طلقها وكانت قد حاضت 3 حيضات من تاريخ وفاته، تكون قد انتهت عدتها أم تشرع في عدة جديدة؟ انتهت. لأن العدة تحسب عقيب سببها لا عقيب العلم بالسبب، تحسب عقيب الايه؟ من عقيب السبب وليس من عقيب العلم بالايه؟ بالسبب. فإن توفي عنها ولم تعلم إلا بعد مرور 4 أشهر و10 نقول لها خلاص انتهت عدتك، حللت للأزواج. كذلك الأمر إذا علمت بطلاقها بعد انتهاء الثلاث حيض أو 3 أشهر فإنها كذلك تكون قد انتهت عدتها وحلت للأزواج. ستأتي مسألة متعلقة بهذه، ما الحكم لو هو قال أنا كنت قد طلقتها من قبل ولم تكن تعلم، يعني قال أنا طلقتها من 3 أشهر أو من 4 أشهر، هل تكون عدتها قد انتهت أم عليها عدة؟ ستأتي هذه المسألة. الأولى والأوجه هو أن عليها عدة. لماذا؟ قالوا خوفا من التواطؤ على ذلك، أو أن تتصادق هي وزوجها على ذلك. يقول لها لا تحزني، أنا سأقول إني طلقتك منذ 4 أشهر حتى تتزوجي غدا. فقال احتياطا تكون ستأتي هذه المسألة أيضا. اقرأ يا شيخ. لأن سبب وجود العدة الطلاق أو الوفاة فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، ومشايخنا رحمهم الله يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لتهمة. هذه المسألة اللي استعجلنا في ذكرها، عندنا مسألة يقول لو صبر القاتل على المقتول لقتل وحده أو لمات وحده، لو صبر القاتل على المقتول لمات وحده، يعني بدون رد الله يرضى عليكم، بدون شيخ قصصه. لو صبر القاتل على المقتول لمات المقتول وحده، يعني بدون القاتل. ويترجع إلى مسألة عقدية وهي أن المقتول مات بأجله أم بغير أجله؟ بأجله. القاتل لم يقصر له عمره. فنحن ذكرنا المسألة لو أن صبرنا عليها لذكر. والعدة في النكاح الفاسد، هذه هنا ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها يعني العدة من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة. طيب هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا